ما حكم الدين في زيارة القبور والتوسل بالأضرحة وأخذ خروف وأموال للتوسل بها كزيارة السيد البدوي والحسين والسيدة زينب؟ أفيدونا أفادكم الله. زيارة القبور نوعان، أحدهما سنة مشروع مطلوب، وهو أن يزورها للدعاء لهم والترحم عليهم ويكفي الموت بذكر الآخرة، هذا سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. كلهم يزورها صلى الله عليه وسلم، وهذا للرجال خاصة لا للنساء. النوع الثاني يزورها لدعاء أهلها والاستغاثة بهم أو للذبح لهم أو لهم الذبائح، هذا منكر وشرك أكبر صلى الله عليه وسلم. ولا تحكم ذلك يزورها الدعاء عندها والصلاة عندها وقراءة عندها بدعة على بدعة، هي مشروع. وصارت الحقيقة ثلاث أنواع: أنه غير مشروع وهي يزورها للذكرى والدعاء لكل الآخرة أي سنة. الثاني أن يزورها للقراءة عندها أو الصلاة عندها أو الذبح عندها لله، هذه بدعة. الثالث أن يزورها للذبح للميت ويتقرب إلى الذبائح أو يدعو من دون الله ويطلب المدد والغوث والنصر، هذا الشرك الأكبر صلى الله عليه وسلم. يجب الحذر من هذه الزيارات الخبيثة. نعم. أيها الإخوة، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.